تريد الهوالك على ما تبا وقلبك تريد يحصل منه وخل انت ود تريد اطول صدوق يعاهد كعاد الوفا تريد الهوالك على ما تبا وقلبك تريد يحصل منه وخل انت ود تريد اطول صدوق يعاهد كعاد الوفا ابني بكثر الصدود وكثر التماني وكثر الوعود يواعد ويخلف ومرة يعود وانا طول عمري وانا في رجال اشير يسلبني بكثر الصدود وكثر التماني وكثر الوعود يواعد ويخلف ومرة يعود وانا طول عمري وانا في جبرني وداد الحبيب المليح أنا به متيم وهو مستريح ومرة نغني ومرة نصيح وجرح المحبة عشرني دوار جبرني وداد الحبيب المليح أنا به متيم وهو مستريح ومرة نغني ومرة نصيح وجرح المحبة عشرني دوار ذوق يا عاشقي ومحلى المعاتب بين الاثنين اذا داك مبرم وهذا ظنين اتاب المحبه ترى لحلا ترى الشوق له ذوق يا عاشقي ومحلى المعاتب بين الاثنين اذا داك مبرم وهذا